وتوجه المرازيب على صهريج بجانب البيت، والأمطار كما تعلمون مستمرة هناك، فيظل ويركب دينامو على ذاك الصهريج، فيظل طول السنة يتمون بالماء من ما ينزل من المطر على سطح البيت ويتحول على هذا الصهريج. ففعل إنسان ذلك وله الحق في هذا، بئر بجوار بيته يجمع فيه ماء المطر، فجاء إنسان وتعدى وسخط فيه، صاحب البيت لا شيء عليه. أوقف الدابة في موقف محل اجتماع، والعادة أن توقف الدواب هناك، لا شيء عليه. وقبل أن ننتقل عن موضوع الدابة، هل الآن هناك دواب كما كان في السابق، ولا جاء إدباب؟ وما من دابة في الأرض، الدابة التي تدب، السيارة تدب، ولا حركة السيارة إدباب وليس دبيبا؟ هذه مناظرة كانت بين الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه مع واحد مستشرق فرنسي، قال أبغى تجيبوا لي عالم منطق جدل، فقل ما عندنا إلا فلان. قال أخبرني، الدابة حيوان أو جماد؟ قال لا، كل دابة على الأرض فهي حيوان وعلى الله رزقها. قال السيارة تدب على الأرض ولم تكن من قبل وليس فيها حياة. يقول الشيخ رحمه الله، انتظرت لأول ولا فوجئت بهذه الحركة، وما من دابة في الأرض إلا. ثم قال، قد لاح لي الصواب من وجه الجواب وأقول، إن حركة السيارة على الأرض ليست دابة ولكنه إدباب، إفعال من السائق حينما يحرك المفتاح فيها ويشغل ماتورها، فإنها تأتي فعل المطاوعة، أدبها فدبت إدبابا. إيش حكم السيارة؟ إحنا عندنا الدابة، والسيارة ليست دابة، إنما يدبها سائقها. إيش رأيكم هذا؟ حوادث السيارات بمقدمها بمؤخرها، أعتقد إن معظم أو حالات السيارات بمقدمها. الذي ينطبق على أو الذي ثبت في حكم الدابة في السائق، الراكب ليس له شيء، لأن السيارة ليس لها إلا سائقها. الركاب ما لهم شغل في ذلك، ولا تقاد من الخلف، فإذا جنى السائق جناية ما حكمها؟ ولا تخلوا هذا للمرور وللمحكمة. الذي يهمنا بأن أحكام الدابة فيما فيه جبار أو ضمان فإنه ينطبق على السيارة. نعم. وهناك بحث العلماء، إذا اصطدمت سفينتان في الماء، إذا اصطدم فارسان متقابلان، وكل ذلك منصوص بالتفريع في كتب الفقه. إذن جميع الحوادث الموجودة الآن التي يعمل فيها المرور ويحقق لها أصول في كتب الفقه، وأود لو أن أولئك المحققين في حوادث السيارات وقفوا على هذا الباب بالذات. ولأن من بعض القضايا مرت علينا، سيارتان صدمتا، واحدة مات فيها 5، نسأل الله السلامة والعافية، وصدمت بسيارة كبيرة مرسيدس تحمل أسمنت، وصاحب السيارة الكبيرة شاف السيارة جاية تتراوح في الطريق وليس منضبطة، فجنب وجنب حتى خرج عن الإسفلت إلى التوسعة الترابية، وخرج الكفر الأيمن إلى هاوية، وانقلبت السيارة على جنبها وجاءت تلك بها وانصدمت بها ومات من فيها. فكان الحكم باين، من المعتدي؟ من المتسبب؟ وكان في تقرير الحكم كما نص الفقهاء، إذا صدمت سفينتان إذا كذا. وكان من عجب بعض المعترضين، هذول سيارتين في البر وجاب السفن في البحر، طب احنا من فين عندنا أحكام؟ الأحكام مقعدة من سابق، ولكن المتأخر يلحق الجديد بالمتقدم، وهذا هو محل الاستنتاج ومحل الاجتهاد ومحل إلحاق الجزئيات بالكليات وإدراجها تحت القواعد. إذن أقول للإخوة أصحاب الإيش